الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من ذكر قصة العفك، وكيف حصل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وكيف جاءت براءتها من المولى عز وجل، وخاض فيه المنافقون وتكلموا فيه، وهذا يدل على أن المؤمن يبتلى وأن عليه الصبر، فإذا ابتلي المؤمن وصبر آجره الله عز وجل، فهي سلمت أمرها لله عز وجل، وقد قال لها أبوها، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ما ذكر صحيح فعليك التوبة، وإن لم يكن صحيح فأنت أخبري بالواقع. قالت: إن قلت بأنه غير صحيح أنتم لا تصدقون، وإن قلت إنه صحيح وهو ليس كذلك فلا يصح أن أنسب إلى نفسي أمرا لم يحصل، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله عز وجل. فنزل الوحي من السماء مبينا براءتها وسلامتها ونظافتها مما نسب إليها. قراءتنا في هذه الليلة في أهم حدث في السنة الخامسة من الهجرة النبوية في شهر شوال. واليهود في المدينة، منهم من رحل ومنهم من بقي، ومنهم بنو قريظة ولم يحصل منهم شيء سابقا. آلمهم ما حصل عليه المسلمون من نصر، وما حصلوا عليه من فوز، ومن اجتماع كلمة، ومن اتحاد رأي، فعملوا خطة على أساس أن يستأصل المسلمون في المدينة عن آخرهم. ماذا عملوا؟ شكلوا وفدا من 20 رجل ليذهبوا إلى مكة أولا، ويطلبوا من أهالي مكة أن يأتوا إلى المدينة لقتال المسلمين، لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. وقالوا: إننا سنساعدكم ونعاضدكم ونعاونكم ونكون في صفكم ونقضي عليهم عن آخرهم. أهالي مكة بقيادة أبي سفيان أعجبهم هذا الأمر، أن يأتي لهم مدد من أهل الدار، لأن دورهم في المدينة ومساكنهم وحصونهم في وسط المدينة، فإذا جاء المدد والنصر من أهل ذاك المكان تحققوا أن النصر حاصل لا محالة. قالوا: إذا كان الأمر كذلك فنحن معكم. فطلب أبو سفيان من أهالي مكة مساعدته، عكرمة ابن أبي جهل وفلان وفلان من كبار مكة، اجتمع 4000 من مكة وحدها، اجتمع 4000 ذهبوا إلى القبائل المحيطة التي بين مكة والمدينة أو خارج هذا المكان وألبوهم، قالوا إن محمدا فعل كذا وكذا، فرق الجمع وشتت الشملة وأبعد الولد عن أبيه والزوجة عن زوجها، فلا يصح لنا السكوت عليه، وإنما نريد أن نتعاون ونقضي عليهم عن آخره. اجتمع أعداد هائلة، اجتمع من غطفان ومن غيرهم 6,000، 4 و6 عشرة، المدينة سكانها رجلا وامرأة وطفلا وكبيرا وصغيرا لا يبلغون هذا العدد، لا يبلغون 10,000، واجتمع 10,000 مقاتل جاءوا بسلاحهم وعتادهم وعددهم ومعونتهم أملا في القضاء على الإسلام والمسلمين عن آخره. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فطن ويرسل العيون ليأتوه بالأخبار لأجل ألا يؤتى عن غرة، عقد المجلس الاستشاري يستشير الصحابة ماذا نعمل. المدينة عدد سكانها قلة، عندهم هنا اليهود بجوارهم والقبائل الأخرى ذات اليمين وذات الشمال، والمسلمون قلة والعدد جاء، ماذا نعمل؟ كل جاء بخطة. سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، قال الرأي عندي. قال عليه الصلاة والسلام وما هو؟ قال أن نحفر خندقا حول المدينة. فكنا في بلاد فارس إذا داهمنا العدو عملنا هذا الخندق وحصلت السلامة وحصل الفوز بسببه. نريد أن نعمل خندق. المدينة فيها حرة شرقية وحرة غربية، وأجهة الجنوب مزارع وبساتين ونخيل وكذا، لا يمكن أن يأتي منه عدو. العدو من أين يأتوا؟ يأتوا من جهة الشمال، جهة سلعة، جهة سلع، وسلع معروف الآن في المدينة. يقول الصحابي: فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. السلع جبل سلع يقع شمال المدينة، فقال الحرة الشرقية ما يقدرون يأتون منها، الحرة الغربية ما يقدرون يأتون منها، الجنوب بساتين وحيطان وآبار ونخيل وعيون ما يقدرون يأتون منها، وإنما العدو سيأتي من جهة الشمال. نحفر خندقا ونخرج ونجعل السلع على ظهورنا والخندق أمامنا ونراقب تحركات العدو من جهة الشمال. جاءوا وجدوا الخندق معهم الخيل، ما بدأ، ووكل النبي عليه الصلاة والسلام كل 10 من الصحابة يحفرون 40 ذراعا، كل 10 من الصحابة يحفرون 40 ذراعا ويحفرون وينشدون، ومنهم من يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إلى آخره، ومنهم من ينشد بغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يساعدهم ويحمل الحجارة معهم والتراب على ظهره ويضع الحجر على بطنه من الجوع. حصل معجزات عظيمة وأحداث عظيمة في الحفر. اللي يحفرون قرابة 1,000. يقول جابر: لاحظ شدة الجوع والمسغبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيتي وعندي سخلة ذبحتها وقليل من الشعير، قلت لأهلي اخبزوه وسآتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل 2-3، سخلة وشيء من الشعير. يقول: فذهبت وتحينت فرصة، الناس بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما يسمعنا أحد، فدعوته وأخبرته بما عمل، فقال: اذهب ونحن خلفك. فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا جميع من كان يحفر معهم في الخندق وعددهم 1000 سخلة وقليل من الشعير. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا 1000 فجاءوا، ما يمكن 1000 يدخلون دفعة واحدة، ما في مكان يسعهم، فجاءوا على دفعات، يدخل 10 ويأكلون ويشبعون ويخرجون، يأتي 10 ثاني ويأكلون ويشبعون ويخرجون، حتى شبع القوم جميعا، شبعوا جميعا. النعمان بن بشير أرسلوا له أهل ثميرات لأنهم خافوا عليه من الجوع، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمن معه الثميرات فأتاها وضعوها وسمى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلموا، فأكلوا جميعا وشبعوا. وهذا دليل على المعجزة النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، سخلة صغيرة يشبع منها 1000 رجل، و1000 رجل يعني كلهم في أشد حالات الجوع، وثميرات قليلة يشبع منها الجميع. ضاقت الأرض بما رحبت واشتد الخطب على المسلمين وعظم الأمر، أعداد هائلة من مكة ومن غطفان ومن كذا ومن كذا من القبائل 10,000 لا قبل للمسلمين به. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعقد اتفاقية مع عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هذا شيخ من شيوخ غطفان، أراد أن يعمل معه اتفاقية. الاتفاقية هذه أنك ترجع يا عيينة بمن معك ولك ثلث تمر المدينة، ثلث التمر في بساتين المدينة اللي في قباء ويمين ويسار جميع بساتين المدينة تأخذ الثلث. الرجل أراد أن يوافق على هذا الاتفاق. قبل توقيع الاتفاقية النبي عليه الصلاة والسلام استشار سعد بن معاذ وسعد بن الربيع، قال ماذا تقولون؟ قالوا يا رسول الله إذا كان أمر من الله عز وجل فما نقول إلا سمعا وطاعة، وإذا كان الشيء تريده أنت وترغب أنت أن يتم هذا الشيء فسمعا وطاعة لا نقول إلا كما تقول، إذا كان الأمر للمشورة والرأي فوالله يا رسول الله كنا وإياهم على الكفر، كنا وإياهم على الكفر، ولا يمكن أن يطمعوا بتمرة واحدة إلا قرى الضيف وشرى بمبلغ، تمرة واحدة ما يأكلونها إلا إذا كانت قرى الضيف كضيافة لهم أو شرى بمبلغ. أما وقد هدانا الله للإسلام وأكرمنا بمبعثه واتبعناك يأخذون ثلث ثمارنا، والله لا يأخذوا إلا تمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا بالنصر. الحالة أشد ما تكون على المسلمين، جماعة أحاطوا من جهة واحدة، الذراري قريبين ويخشى عليهم، اليهود علم النبي عليه الصلاة والسلام جاء شيخ بني النضير إلى كبير بني قريظة وطلب منه نقض العهد، قال كيف أنقض العهد؟ والله ما رأيت من محمد إلا خيرا، قال انقضوا العهد ونستريح من هذا الدين ومن هذا الذي جاء به مما يفرق جمعنا ويشتت شملنا، وهؤلاء أهل مكة جاءوا. قال طيب إذا أهل مكة انصرفوا ماذا يكون النتيجة؟ قالت النتيجة أنا أبقى معكم، أبقى أنا ومن معي معكم وندافع عنكم إلى آخر الله. فقال إذن نقضنا العهد وخرجنا عما كان بيننا وبين محمد. سمع الرسول ذلك اشتد الأمر شدة لا يعلمها إلا الله، فأرسل من يستطيع الخبر، قال شوفوا اليهود هم على ما سمعنا نقضوا العهد، أو الأخبار التي وردتنا ليست صحيحة، وإذا كانت الأخبار صحيحة فالحنوا لي لحنا، يقول عليه الصلاة والسلام فالحنوا لي لحنا، لأنهم إذا قالوا إن اليهود نقضوا الجماعة ذولا اللي يشتغلون أو الجماعة الواقفين في وجه العدو قد تنهار قواهم ويضعف أمرهم ويصيبهم الرعب والخوف، فالحنوا لحنا يعني أعطوني لغزا أدري عنه وأعلمه والبقية لا يعلمون. فذهبوا فوجدوهم على أخبة حالة من نقض للعهد وخيانة كما هي عادتهم أبناء القردة والخنازير. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع منهم إن الخبر اللي سمع كذب وهو صحيح، قالوا عضل والقارة كانوا خانوا فيما سبق، فبدلا يقولوا إن اليهود خانوا قالوا عضل، يعني فعلهم كفعل عضل وفعل القارة الذي مر بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الشدة جاء رجل واحد اسمه نعيم ابن مسعود، نعيم ابن مسعود رجل واحد جاء وقال يا رسول الله أسلم. قال رجل واحد، قال بما تأمرني؟ قال أنت رجل واحد والجماعة 10,000. فعند ذلك قال له عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، اعمل ما تستطيع، الحرب خدعة. علم أحد بإسلامك؟ قال لا ما علم. قال لا تخبر، والحرب خدعة. فذهب عامل خطة ممتازة حصل بها النصر والفوز والنجاة والفلاح للمسلمين. عمل الرجل خطة، أول ذهب إلى اليهود وسلم عليه، قال ما تعرفون عني؟ قالوا نعرف عنك الصدق والإخلاص لنا والمودة، وأنك لا تضمر لنا إلا الخير ولا تريد لنا إلا الفوز والفلاح. قال هل مكة؟ جاءوا، وغدا أو بعد غد ستقوم المعركة بينكم وبين محمد. أهل مكة إن انتصروا هذا المطلوب، لكن إذا انهزموا على طول بين لحظة وأخرى على طول إلى مكة، تبقون أنتم وحدكم، يقضي عليكم محمد قضاء لا أول له ولا آخر. طيب يا نعيم وش الرأي؟ قال الرأي عندي. قالوا معه. قال أن إذا طلبوا منكم أهل مكة البدء قلوا لا ما نقدر، ونحن أهل الدار نريد منكم 10 سلمون أيام، 10 فقط يكونون عندنا كرهائن، لأجل إذا انتصرنا ننتصر سوا وإذا انهزمنا ننهزم سوا، حياتنا وموت. أما أنكم إذا انهزمتوا على طول على خيلكم وإبلكم ودوابكم إلى مكة وتخلونا وحدنا يقضي علينا، هذا لا يمكن، أعطونا رهائن نريد منكم 10 نأخذهم ونقفل عليهم عندنا لأجل أن يكونوا ضمان ورهينة حتى لا تفروا وتدعونا. قالوا والله الرأي رأي، رأيك يا نعيم، الرأي رأيك يا نعيم. ذهب إلى مكة، إلى أهالي مكة، أبو سفيان ومن معه من الأربعة الآلاف. قالوا ما وراءك يا نعيم؟ قال ورائي الخبر المؤلم والخطب الفادح الذي يقشعر منه شعر الرأس. وما هو؟ قال علمت أن اليهود ندموا على نقض العهد، اليهود ندموا على نقض العهد وأرادوا أن يكفروا عن خطيئتهم بحيث يأخذون 10 من كباركم ويسلموهم إلى محمد لقطع رقابهم، وبهذه الطريقة يسمح لهم ويعفو عنهم عن زلتهم، وإلا فهم لا يمكن أن يشتركون معكم في قتال، وإنما يريدون منكم 10 سيطلبون منكم عشرة بطريق بطريقتهم لأنهم ندموا على ما حصل منهم من خيانة وتابوا وأنابوا وأرادوا أن يرجعوا إلى العهد مع محمد، فقالوا لا يكفر زلتنا ولا يمحو خطيئتنا إلا أن نأخذ العشرة ونسلمهم لمحمد لقطع رقابه. كذا قال، وأنا متأكد من هذا وستأتيكم النتيجة. في يوم مساء الجمعة أرسل أبو سفيان لليهود، قال غدا السبت سنبدأ. قالوا لا، السبت تعرفون أننا لا نقاتل في السبت، وإنما سيكون القتال يوم الأحد، وقبل أن نبدأ بالقتال نريد عشرة منكم، نريد عشرة منكم يكونوا ضمان عندنا. قالوا لا نعطيكم ولا عصا فضلا عن نعطيكم عشرة من رجالاتنا وشيوخنا، وإنما صدق والله نعيم بن مسعود يقولون. فلما امتنعوا قال اليهود صدق والله نعيم بن مسعود. هؤلاء قالوا صدق وهؤلاء قالوا صدق، وهو شخص واحد حصل لهم من الخذلان وفك العضد وإدخال الرعب في نفوسهم ما الله به عليم، وسلط الله ريحا اقتلعت خيامهم واقتلعت ودمرت عليهم المكان، فذهب أهل مكة إلى مكة مندحرين، واليهود بقوا في مكانهم. ثم جاءت بعد ذلك غزوة بني قريظة، حينما قال عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ألا يصلي إلا في بني قريظة، ودام الحصار للمسلمين شهرا كاملا ليميز الله الخبيث من الطيب. فمن المنافقين من جاء يستأذن ويقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرار. أحداث عظيمة أيها الأحباب نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. فالنصر بيد الله عز وجل، وإذا قاتل المسلمون فإنما يقاتلون بعقيدتهم لا بالعدد والعدة، وإن كان العدد مطلوب والعدة مطلوبة، لكن أهم شيء سلاح العقيدة، سلاح الدين، التمسك بحبل الله، التأدب بآداب الإسلام. فرجل واحد هيأه الله ليكون السبب في اندحارهم وفي هزيمتهم على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله، وهي في السنة الخامسة من الهجرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول غزوة الخندق في سنة خمس، وأول أسبابها أن اليهود جهزوا 20 رجل يطوفون ويستثيرون الناس ويستثيرون حميتهم ويطلبون منهم المجيء إلى القتال، وأننا معكم ونساعدكم ونحن عيونكم ونحن ظهركم إلى آخره. نعم. غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة وهي سنة خمس كانت وقعة الخندق في شوال. الخندق أول مرة يكون في التاريخ الإسلامي، حتى أن أهل مكة لما شافوا يعني أقبلوا بالخيل وشافوا الأرض محفورة قالوا هذا أمر لا عهد لنا به، العرب لا تعرف هذا. فالذي أشار بالخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم. كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره. نعم. إلى قريش بمكة خرجوا يحرضونهم ويطلبون منهم المجيء ويطلبون منهم التكالب، وذهبوا إلى غطفان وذهبوا إلى بقية القبائل حتى اجتمع في تلك الوقعة 10,000، يقول العلماء سكان المدينة كلهم رجال ونساء وأطفال ما يبلغون هذا العدد، لكن النصر من الله عز وجل. نعم. يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فاستجاب لهم. استجابوا لهم يعني قبيلة غطفان، اجتمع مع غطفان ومن تبعها 6,000، وجاء من مكة 4,000. المسلمون خرجوا عددهم قليل. نعم. ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4,000، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين مجموع الجيش اللي جاءوا لقتال المسلمين 10,000. نعم. وكان من وافى الخندق من المشركين 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاستشارة، وأمرهم شورى بينهم، كما مر بنا في وقعة بدر حينما استشارهم في المكان، فاستشارهم في ماذا يفعل، حتى أنه لما أراد أن يعقد الاتفاقية مع عيينة بن حصن على أساس أن ثلث التمر اللي في المدينة يعطى لعيينة ومن معه، قالوا يا رسول الله كنا وياهم على الشرك، تمرة واحدة ما يأكلونها إلا إذا كانوا ضيوف أو بيع يجون يشترون منا، وكنا وإياهم على الشرك، وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام ومن علينا بالهداية نعطيهم ثلث؟ لا، هذا لا يمكن. نعم. استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين. ووزع النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، كل 10 يحفرون 40 ذراع، كل 10 يحفرون 40 ذراع، وهكذا. نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه. وكان ينشد معهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ينشدون الأراجيز للتخفيف مما بهم من شدة وتعب. نعم. وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به. من آيات من النبوة يعني في سخلة وقليل من الشعير يكفي لألف، هذا أمر إلهي. وثميرات قليلة أرسلوها إلى النعمان بن بشير أكلها جميع من في الخندق، فهذا أمر إلهي. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. ثم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يرددون هذه الأناشيد لإبعاد التعب أو لإبعاد التعب وما يعانونه من مشقة. نعم. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه. جبل سلع، قلنا من ناحية الشرق والغرب في حرة، تعرفون على المدينة حرة الشرقية والحرة الغربية، ومن ناحية الجنوب البساتين والمزارع ومزارع خبا وتلك المناطق، ومن ناحية الشمال جبل سلع. فتحصن عليه الصلاة والسلام في جبل سلع، جعله من جهة الظهر، وحفر الخندق أمامه والجيوش خلف الخندق. نعم. فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه، وأمر بالنساء والذراري فجعل في آطام المدينة. فجعلوا في آطام المدينة. نعم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة، فدنا من حصنهم فأبى كعب بن أسد. أبى كعب بن أسد يفتح له، قال له افتح، قال له ما افتح، افتح ما افتح، أتيت لك بالخير، قال والله جبت لي الشر. وكانوا قد أغلقوا ولا يريدون الدخول، فحاول معه حتى عثر عليه ونقض العهد الذي بينه وبين رسول الله، لأن كعب بن أسد هو شيخهم وكبيرهم، كبير بني قريظة، والذي جاءه حيي بن أخطب يحاول إقناعه. نعم. فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، قال ما أفتح الباب. نعم. فلم يزل يكلمه حتى فتح، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. قال ما جابك وشو جيت ليش؟ قال جئتك بعز الدهر. هذول أهل مكة جاءوا، وغطفان جاءوا، وبنو سليم جاءوا، وأنتم من هنا، نريد نقضي عليهم عن آخرين ولا ندع فيهم عينا تصرف. قال والله جئتني بالشر. نعم. فلما دخل الحصن قال جئتك بعز الدهر، جئتك بعز الدهر. نعم. جئتك بقريش وبغطفان وأسد على قادتها، ثني بذل الدهر، لأنه النتيجة يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما منعهم من ذلك الحسد والشر. نعم. على قادتها لحرب محمد. جئتك بقريش وجئتك بغطفان وجئتك بأسد، الآن من عسكرين 10,000 تقريبا. نعم. قال بل جئتني والله، بل جئتني والله بذل الدهر. نعم. قال بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بجهام قد أراق ماءه، يعني سحاب ما فيه ماء، ظلال كأنه سحاب وفيه ماء ويمطر وما فيه شيء، ما فيه إلا الشر. نعم. فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ما فيه إلا ما يخيف ويهلك. نعم. فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء، فلم يزل فلم يزل حيي يقنع أو يحاول إقناع كعب حتى أثر عليه ونقض العهد. نعم. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخل مع المشركين وسر بذلك المشركون. نعم. وشرط كعب على سر بذلك المشركون، لأنه يعني جاءهم مدد من داخل البلد. نعم. وشرط كعب على حيي أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجي حتى يدخل معهم ويناله ما ينالهم. قال أنا ملتزم، إذا ما انتصرنا أنا أجي وأدخل معكم بالحصن، وأي شيء يسويه أو يعمله بكم فأنا موافق أن أكون واحدا منكم. نعم. وشرط كعب على حيي أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم، حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم. نعم. فيصيبه ما يصيبهم، فشرط ذلك ووفى له. نعم. وبلغ رسول الله الخبر، القريش، غطفان، أسد، القبائل الأخرى، اليهود من هنا. نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر ماذا حصل. نعم. ليتعرفوا الخبر، فلما دنوا منهم، فلما دنوا وجدوهم على أخبث حال. نعم. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على خبث طويتهم ونقضهم العهد وعدم الوفاء. نعم. ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا ولحنوا. ولحنوا معنى لحنوا، يعني لم يصرحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما وجدوا، بل أتوا بما يشبه اللغز أو بما يشبه ما نسميه حنا الآن الشفرة، بحيث أن يدري المقصود والبقية يدرون ماذا حصل. قالوا عضل والقارة، يعني أن هؤلاء جاء القوم وهؤلاء الأشرار فعلوا كما فعلت قبيلة عاضل والقارة حينما خانوا. نعم. فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين اشتدي تنفرجي شدة عظيمة وهم كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة اشتدي تنفرجي الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. المنافقين يقولون كان النبي عليه الصلاة كان محمد يعدون ويقول تفتحون بلاد كسرى وتفتحون بلاد الروم وتفتحون. الآن الواحد منا ما يقدر يذهب يقضي حاجته خوفا على نفسه عند بيته وعند أولاده. ما هذا؟ ففيها ابتلاء وامتحان. المؤمنون ازدادوا إيمانا والمنافقون تبين قبط طويتهم. نعم. الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة اليهود قال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. نعم. واشتد البلاء ونجم النفاق واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل بنرجع إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم. في الذهاب إلى المدينة وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. تم الحصار شهرا كامل شهر. والخطة التي عملها المسلمون حفر الخندق لأن أهل مكة كانوا يتوقعون أنهم يوم يومين ثلاثة ويرجعون يريدون أن يقضوا على شوكة الإسلام وأن يقضوا على عنصر الإسلام في المدينة ويرجعون. لكن الخندق سبب التواطؤ. كل مكان يريدون أن تدخل منه الخيل تعجز لأنه مكان والمسلمون معهم النبل إذا قاربوا من الخندق أرسلوا لهم النبال. نعم السيارة. نعم. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. نعم. ولم يكن بينهم ولم قتال. يكن في قتال وإنما مناوشات لأجل الخندق إلا فوارس أحيانا. نعم. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. نعم. هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا ضيقا منه وجالت بهم خيلهم في السبخة ودعوا إلى البراز إلى المبارزة. نعم. فانتدب لعمر علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يد علي رضي الله عنه. نعم. وكان من أبطال المشركين وانهزم أصحاب هذا الرجل الذي جاء وهو عمرو بن ود. نعم. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة. قال اشتد الكرب وعظم الأمر وعيينة قد يكون عنده 6,000 لأنه شيخ من عنده غطفان ومن جاء معها فلعلهم يرجعون إذا أعطوا ثلث ثمار المدينة. نعم. نعم. ولما طالت هذه الحال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. وجرت المفاوضة على ذلك. فلما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أجاب بما مر بنا آنفا. نعم. على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المفاوضة على ذلك. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين فقال إن كان الله إن كان الأمر أمرك الله به فسمعا وطاعة. إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلون منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. لا يأكلون ثمرة واحدة إلا قرا ضيف أو بيع بفلوس. وأما بعد أن من الله علينا بالإسلام وأكرمنا باتباعك نعطيهم ثلث الثمار؟ لا والله. نعم. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. نعم. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم. أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وذلك لتخفيف الكرب وإزالة بعض الهم بأن ينصرف عيينة ومن معه لتخف الوطأة. نعم. وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. نعم. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا عنده، صنع أمرا خذل به العدو في رجل واحد وهو نعيم بن مسعود. نعم. صنع أمرا عنده خذل به العدو، فمن ذلك أن رجلا من غطفان، رجل من غطفان من أتباع عيينة بن حصن، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أسلمت وما فماذا أعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الحرب خدعة. نعم. يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، خذلهم. وتولى الرجل هذه المهمة ونجح فيها نجاحا باهرا. نعم. فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب إلى أول ذهب إلى بني قريظة وقالوا ايش تعرفون عني؟ قالوا نعرف عنك صديق وأخ وتبادلنا الود ونبادلك الاحترام ولا تريد لنا إلا الخير. نعم. فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم، عشيرا بمعنى صديقا لهم، يمنحهم ثقته ويبادلوه مثلها. نعم. وكان عشيرا لهم فدخل ولا يعلمون بإسلامه، لو علموا بأنه مسلم ما قبلوا منه كلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلم بذلك أحد. نعم. فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال إنكم قد حاربتم محمدا، إنكم قد حاربتم محمد، يعني نكثتم العهد الذي بينكم وأصبحتم معه في حرب، فالآن هل مكة، إن انتصروا النصر لكم جميعا، إن انهزموا على طول لديارهم ويسلمون وبعدين تكونون لقمة سائغة لمحمد. طيب وش الرأي؟ الرأي خذوا ضمان علشان يبقون معكم حياة ولا موت، ما يروحون إلا كل شيء منتهي، نصر أو هزيمة وخذلان. أما إنهم وقت النصر يقاسمونكم الغنائم ويقاسمونكم ما تحصلون عليه، وإذا هزيمة كل واحد انتطى صهوة فرسه أو بعيره وذهب إلى مكة ويتركونكم يا محمد، هذا فيه ضرر عليكم. وش الرأي؟ قال الرأي خذوا ضمان إنكم أنتم وإياهم حياة أو موت. نعم. وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها. نعم. وإلا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا. نعم. وإلا إن شمروا قالوا فما العمل؟ ما العمل؟ نعم. قال لا تقاتلوا معهم، لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن انكم انتم واياهم سواء حياة او موت. وذهب الى قريش وقال علمت ان اليهودنا ندموا وانهم يريدون يأخذون 10 منكم ويسلموهم من محمد ليكفروا عن خطيئتهم ولتمحي زلتهم، فاذا طلبوا منكم هذا العدد لا تعطوهم لانهم على طول يكتفونهم ويعطونهم محمد. فلما حصل الكلام هؤلاء طلبوا وهؤلاء امتنعوا، كل واحد من الفريقين قال صدق والله نعيم بن مسعود. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقالوا قد أشرت بالرأي. ثم مضى إلى قريش فقال هل تعلمون ودي لكم؟ هل تعلمون ودي لكم؟ نعم. قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على فعلتهم. نعم. وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم 10 أو كذا ويسلموهم لمحمد تكفير عن زلتهم. نعم. وليسمح لهم عن خطيئتهم. نعم. أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إلي ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. فإن سألوكم الرهائن لا تعطوهم. نعم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. نعم. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى بعث أبو سفيان ومن معه إلى اليهود إن المعركة ستبدأ غدا. قالوا لا، غدا يوم السبت، إن من قاتل يوم السبت، لكن قبل نبدأ بالقتال تريد تعطونا رهائن. رهائن على أي شيء؟ قالوا رهائن علشان ما تفرون خلونا. قالوا صدق والله نعيم بن مسعود. فلما امتنعوا قال الجماعة قال اليهود صدق والله نعيم بن مسعود، يبي يقاتلون إن انتصروا وإن هزموا فروا خلونا. نعم. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى إلى إلى اليهود إنا لسنا معكم بأرض مقام، يعني طال علينا الوقت نريد نبدأ. نعم. وقد هلك الكراع والخف والخف فاغدوا بنا إلى محمد. اغدوا بكرة السبت نبي ناجز محمد. قالوا لا، بكرة سبت ولا يمكن ناجز أحد. نعم. حتى نناجزه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم سبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن. حتى هذه الخطة التي عملها نعيم بن مسعود. نعم. حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم قالوا صدقكم والله نعيم. قد صدقكم والله نعيم. فبعثوا إليهم إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت بنو قريظة صدق والله نعيم بن مسعود. نعم. فقالت قريظة قد صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، حصل لهم الخذلان. نعم. فتخاذل الفريقان وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تفوض خيامهم. القيام تدها. نعم. فجعلت تقوض قيامها ولا تدع قدرا إلا كفعته، ولا طنبا من أطناب الخيام إلا قلعته. نعم. ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يستطلع الخبر، فوجد أنهم منهزمين. نعم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيلهم. نعم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا والمسلمون إلى المدينة بدون قتال، يعني أعداد قليلة يعني استشهدوا من الصحابة وأعداد قليلة منهم أيضا قتلوا من المناوشات التي تمت والتي مرت بنا سابقا. نعم. فوضعوا السلاح ويأتي بعد هذا الحدث بنو أو ما حصل لبني قريظة وذهاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لحصارهم، وكيف أنهم رضوا سعدا أن يحكم فيهم فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.